الأول أهي الأول يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب والزاد وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرجة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السجة أهي الأول يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب والزاد وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة وحشني حتى فرقنا بهندست وبكشق وماش وعم شاكر في دكانه بالفوطة وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللدو والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحوا والصبيعة بدو وحشني حتى فرقنا وعم شاكر في دكانه بالفوطة وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللدو والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحوا والصبيعة بدو وحوا والصبيعة بدو وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشم ريحة ترضى فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها وحشني كل ما على أياديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها أهل أول